القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير وكل المستمعين بخير وصحة وسعادة يا رب. حلاوة بلدنا في كل مكان، ولكن المكان اللي حابة ان احنا نشوف فيه جمال بلدنا مكان ايه دلوقتي؟ طبعا يعني في حاجات جديدة حلوة حصلت، وانا يعني عرفت مؤخرا ان عين الصيرة اللي هي في القاهرة اتطورت قوي وبقت جميلة جدا ومناسبة جدا الناس تبقى تروح تشوف بلدنا عشان السياحة الداخلية، وان احنا كمان الاستشفاء والجو الجميل فيها وكل الحاجات الحلوة اللي موجودة فيها. دكتورة، اهتمام الدولة بالسياحة العلاجية والأماكن الاستشفاء البيئي بيكون لي مردود كمان، يعني المكان اللي بيكون فيه ترويج بجانب العلاج بيكون لي تأثير نفسي أيضا على المريض. دي أهم حاجة، يعني أهم حاجة طبعا إن احنا نسافر ونروح ونيجي ونشوف أماكن جديدة، وطبعا أماكن تطورت الدولة ما بتبخلش أبدا على البلد ولا على أبنائها، فدي طبعا حاجة جميلة إن احنا نشجع، وبيبقى يعني حتى الجو بيبقى جميل، يعني الجو يميل للدفء والبطة والنظافة. لا دي حاجة مهمة قوي، يعني نتجه بقى إن احنا نتفسح في بلدنا، يعني بدل ما نحن مثلا نروح برا أو كده، احنا عندنا أماكن جميلة أجمل من برا بكتير جدا، يعني لما تشوفيها في حتى وإحنا بنشوف في التلفزيون الأماكن برا ما بتقلش جمال عن مصر. مصر بالعكس فيها روح حلوة وفيها جو جميل وفيها يعني متع جميلة جدا ربنا وهبها ليها. دكتورة لبيبة، يعني اهتمام الدولة بأماكن الاستشفاء البيئي وأماكن للترويج للسياحة الداخلية ونعرف بلدنا من خلالها وتطوير هذه الأماكن بيكون شيء إيجابي على الجمهور وعلى شبابنا كمان اللي بيكتشفوا بلدهم ويحبوا بلدهم أكثر من خلال اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتجميل هو لمستقبل ولادنا. طبعا هو طبعا القيادة السياسية بتبذل قصارى جهدهم على انهم يخلوا مصر جميلة ويخلوا الشباب والبطالة، يعني احنا لما نطور الاماكن دي ونخليها جميلة وننشئ فيها اماكن مثلا للترفيه، اماكن للمعيشة، اماكن للكسب المعيشة، بنعالج البطالة، بنعالج كل حاجة، يعني كل بنعالج الناس، بنخلي نفسيتهم كويسة، بنرفع عنهم، يعني دي حاجة جميلة جدا وجهد مشكور قوي قوي قوي، وأنا شايفة فيه تطور كتير والحاجات والإنجازات اللي بتحصل في مصر يعني طبعا جميلة جدا وربنا يبارك فينا. وطبعا إحنا دلوقتي في أوبئة وفي حروب وفي حاجات، يعني لا يعني دايما مصر ثابتة، ويعني بين الدول شكلنا إحنا الحمد لله والشكر لله في تقدم وازدهار رغم كل الصعاب اللي مرت بالعالم كله، احنا واقفين على رجلنا وثابتين ونضاهي اكبر الدول كمان، يعني احنا في قومة الكورونا وان احنا بنعمل، انا بتكلم كدكتورة يعني ومدير مستشفى، احنا يعني كل بذلنا جهود كده قوي في الكورونا والحمد لله مقدرناش الاعداد الكبيرة بتاعت الوفيات الحمد لله، بنسيطر عليها يعني الحمد لله. دكتورة لبيبة الجديدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، شكرا لحضرتك ورمضان كريم. شكرا ليكي وشكرا لكل المصريين والإذاعة ومسبير، وربنا يخليكوا دايما ورمضان كريم. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا مع تحيات هالة سالم نسرين لبيب.